يقول الأخ: ألا يوجد من اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكن لم يوفق لذلك؟ بلى، احنا قلنا ليس كل أحد يصيب حكم الله، قد يخطئ، قد يجتهد فيخطئ حكم الله، فماذا له هذا؟ الله يسأل له أجر إذا اجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإن أخطأ فله أجر. هذا واضح، وهذا من يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى أهل العلم والفقه والاستنباط منها. الحاكم يعني المؤهل، القاضي المؤهل. هل معنى كونه مؤهلا أنه يخطئ لا يخطئ، يعني أنه يصيب حكم الله في كل قضاء يقضي به؟ لا، لا يشترط ذلك، لكنهم أهل للقضاء. فيه الشروط، اجتمعت فيه الشروط التي جعلها بعض العلماء واعتبروها في من يكون في هذا الموقف الشرعي المهم، فهذا اجتهد ولكنه أخطأ. وما أكثر ما يخطئ الناس. نعم، ولو أن ذهبنا نتبع أخطاءهم، أو لو أن كل من أخطأ لم يولى أحد، هذا طبيعي في كل الأمور. فإذا المخطئ لا يدخل في كلامنا هذا المخطئ، ولا يدخل أيضا الجاهل من غير تقصير، وإنما كلامنا في من كما قرأتم كما سمعتم الآن في من يعصي وهو يعلم أنه عاصي وأنه مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى، وأنه قاد واتبع هواه وشهوته.